أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. أولنا رانا تالي اثنين بقي شدة دقوتان رجب 1443 هجرية وندي دي شرانا تا بقي دقوتا نبيو 2021 ميلادية. ذا مواصلة كراتوة وانا كتابي من البركة الأخضري من يدرس بيو أشكنسا كما من ذا متاشي درس نأكو. ذا متاشي فصل فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم. من يظهر؟ نعم. طيب ما لديك فصل الربوة فرائض الغسل فرلوانك النية نية أوك تنرزا أي وانك فرلاني عند الشروع يا ينفارا كور ذاك شقا وانك أنهم قرن فار وانك أنا ذاك ينيك معنا قرن فار وانك أنهم سوأكي زمنتو معنا كفارة دقفار جنك دم بعدنك حكومة كان سما سمان نميجي ننك يبعت ألو لسا والفور daga gaggautawa daga wannan gabar sai wannan daga wannan gabar sai wannan shine ma'anar gaggautawa ma'ana kakka jinkirta tsakanin gaba da gaba har wata gabar ta bushe ta fara ta baya ta gaba bata samu wankawa ba waddalku da cuccudawa bayan ka daga ka zuba ruwa kuma ka sa hannunka a gurin ka goga wal umumu daga mai jiki duk gaba ɗaya ko ina da ko ina ya samu ruwa a jikin jikinka wannan sune farillan wanka su biyar ne وسننه سنون وانكا وغسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل سماخ الأذنين وهي الثقبة الداخلة في الرأس وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة ثم على جسده وتثليث غسل الرأس وتقديم شق جسده الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد ذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه وسننه سنن وانكه سنة غسل اليدين وانكه هنو أبيه إلى الكوعين إذوا سنطير هنو كالوضوء تمكركن دا اكي الوالله والمضمضة دا كركورة باكي والاستنشاق دا شاق رواء هنجي والاستنثار دا فاتوشي وغسل السماخ الاذنين دا وانكي قوفو فين كنوا وهي الثقبة الداخلة في الرأس معنى السماخنا تفسير انسجيني الثقبة قوفة الداخلة والتشجي في الرأس تشكينكي واما صفحة الاذن ونيت صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها واجبين أوانك تكنت دبنت كذا أوانك تكنت دبنت سيأن إبروا أن زبا تكنت في هنو أن تكت في هنو فل ندعم دفاري سيأك كيف كنا ناك أتكي أتكي ونروان ونديك تكنت في ناك إذا ما يأيو أتكي روانا كما شيك نهيك زباد دروان كما كخلله كما أنا كذلك وأنهم فاتوا تكونوا أنك تمام قوفين لما أنا رامنا رامنا ندك كما هو أصول كيو دكيو كما هل إلو كذبا هنون كناهجو كتشكا شفال كما كيف كنا ناك ناهجو كما أكن ونان تعرف هن ناك فندي كتشكا دروا كما شيما أجيك هذا كيو سيك كذبا دروا كما شيك أنا هيك ساشيما كمرت أكاد كيو كذلك سو ليه إن كيا إسا إن كما أكون تاشو كما كيو تا نعم wannan wajibi ne idan mutun ya zamanto kawai kullun shafa yake kamar kanda yake shafawa ta alula wankan sa ba sahihi bane ba shi da wanka balle sallah ba wanka balle sallah ba wanka ba alula kenan in ba wanka ya alula ba ta hawa in alula ba ta hawa kuma kaga sallah ma yayi wannan ko in kuma ka ejiru wanka ka iktasara shi ba ka zuba ba amallan ba ka iktasara kai talatin in dai yawan kun da ruwan yawan ku ba da jika ba shikenan وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها وفضائله مستحب وانكه سنة البداية بغسل النجاسة da farko a wanke najasa thumma az-zakari sanna az-zakari fa yanwi indahu yaniya anan wajen az-zakari da fara in kazo zaka yi wanka ka ebirwa ka wanke dukkan gurin da ka san najasa ta tabe ka jikin nan ka zo babu najasa dai ainihin wasakha ta najasa babu ita bagi me wannan hukum in wanda shi qaim da kai wanda ake cewa sa janaba wannan janaba ita abu ne hukumi ne abu ne ba hissi bane ba abu ne ma'anawi to najasan nan abu ne hissi najasan nan duk ka sarkar da ita a jikin cinyarka akwai wasakha ka wanke ta a jikin hannunka akwai ka wanke ta kafafuwanka akwai ka wanke ta ka zo kai tsarki cikakke sannan ka bada daga nan ka fara wanka kenan fa yanwi indahu nan a wajen zakarin nan thumma ada'il wudu sannan gaban alwalla marratan marra dai dai ko ce shudi guda ka wanke ko ce gabar thumma a'la jasadi sannan madaukakin jiki ma'ana ka kamo daga saman kai daga kai kayo kasa wa tafliz ghasl ar-ras ka ukun ta wanke kai wannan mustahabbi ne ya da wankin sa sau dayan amma ma khalas amma ukun ta war mustahabbi ne wa taqdimu shaqqi jasadihi al-ayman da gabata shashan jikin sa na dama da fara ka wanke barin dama sannan ka koma barin hagu wannan mustahabbi ne وتقليل نعم وتقليل الماء على الاعضاء ده قرنت روى ابيسا غبي غبك كك كوازا مت روى عينه كما كك قارن رون عينه يزما شافي شافي اه وسط خير الامور اوسطها ومن نسي لمعه من ده يمنت لمعه او عضوا كو غبا من غسله ده وانكنسا بادر الى غسله غغوا تزوا وانكي wannan حين تذكره هي عند يتنا شي wannan kan wokaci ولو بعد شهر كودا بايان وتا ني يتنو متون ني وانكا فلنفترض انه متومن نان بامو زوج بني عذابي ني كوما ران نان وانكا يا سامي شي نا جنبا ياي وانكان جنبا كوما سي يمانتا غبا غودا مثلا هنونسا نا داما كو يعني دانسنسا نا هغو كو حاجه بالشكل زيدا كو كوما لوم اي بري يا سان اكويتا اما كوما سي يمانتيتا bai tuno ba he bayan wata guda to a sannan da ya tuna ne dauki ruwa kawai wanke gurin da niyya ya wanke kuma in yayi sallah da ya sake sallolin da yi shine walau ba'da shahrin wa ada ma salla qablahu duk abin da ya sallata gabanin wanke wannan wajibi ne a gare shi ya sake wannan sallar shahar kamil wannan sallar ta ta shahar ya sake ta duk na'am wa in akharahu ba'da dhikrihi idan ya jinkirtar da shi bayan ya tuna ya tuna gashi bagi me wankewa kuma sai jinkirtar da shi sai na tumma wannan kunyar sai na tumma wannan mukalamar sai na ba wannan jirjirin sa sai na tumma gyaran wannan ajalar wa masha ba zalika wannan dan ta'khir in sai zamanto wankan ma gaba daya ya bace shi a sake shi min jadid ma'ana wannan hukuncin fauru ne da katinun nan da faurun ka iyana a allage hasabin kai ba muzakkir bane shi fauru يعني شرط انسى الذكر والقدره كيف ما متذكر بني تو خلاص واجب بني اغريك اما ينزل كتنو يا وجب اغريك ينزل زنن كتاشي كاي شي ان كجنكرت دا شي كما شي كان وانك ما سي اساكي دا كاغا شريعه تا باكا سوقي كو دغ تنو واكا وانكي تو ينزل بكا وانكي با شي كان كما شريعه تا تشي مكا wannan جنكرت وقت باتا مكا فورنكا تند فور يا تهيسا كما شي كان باب وانكا سي اساكي من جديد شينه وان اخره بعد ذكره بطل غسله فان كان في اعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء اجزاه فان كان في اعضاء الوضوء اذا ما انت غبن الولاني وصادفه غسل الوضوء الهالي وانكن الولا يا صادف اش بان يعني هي الولا اجزاه يا اسمي وان الولر حدث الاصغر ني الطهاره من الحدث الاصغر شي تاع الولا اما تنا اياوا تماي غورين الطهارة من الحدث الأكبر دومن دو كون نفر الله نكون كون نواجبي نعم لا تنو أثنى إن تنو باين درون تو كما حكا وننم قدرة كينا دا من شاكا شرط انفورو الذكر والقدرة رش الرواس ناسا عدم القدرة ما عندك القدرة على الطوة يعني تمشي الوقت في نفس الوقت تمشي تبحث عن الموت طوالي مباشرة ما تقيف نهاية بس تكون انت تأخيرك كله في تفتيش الموية تأخيرك كله في البحث عن الماء فأما في غيره يكون أنت بطلت شنو الفور بطلت الفور بالتالي بطلت الغسل بطلت الغسل صلواتك كلها بتكون باطلة تمام هي إذا مصاب بعيدة تيكا مصابوها ك ko sinnar ce ka isa bas daga nan ka harraka ta wali zuwa sinnar bismillah faslu la hilu lil junubi dukhulu al masjidi wala qira'atu al qur'ani illa al ayata wa nahwiha lit ta'awudhi wa nahwi wannan fasli ya zo ba mu labari la hilu lil junub bi halalta baga mutum mai janaba a jiki dukhulu al masjid shiga masallaci ولا قراءة القرآن ولا يكرنت القرآن الهالي كان الجنبة إلا الآية سيدي كمر آية بها ونحوي هذا مكا من شين آية كمر آيتين للتعوذ دومين من سري ونحوي هذا مكا من ننسى شين مي إزياء يتشي كمر الاستدلال دا كما مني تاني والرقى يعني ممكن أي تاويدا حتى لو كان الجنبة دي كان زنا كتير كما سجل ذات عيفه كما كان هذا آية ودع يتشي كرنتا أي تاويدا جايز نحن كرنتا وانا آية طوالي عددي توفى أروى أباد تشوف وانا الرقى سنانسا هو إتكوون إنتكوون دكا مي إلا كان هذا وانا أبند ذاك رقى جايز ذيك رقى كذلك الاستدلال متون نيتم بيك مي دليل كابسة كذا فيكم الهالي كان حاضر دا آية تكي وانا دليل فيكا شيء مثلا آية كذا كذا شكا كرا وانا آية كفتا مسيطة باب اللي فيقى كذا جنبا أمامكم شريعة تاباكا وانا تاباكا رخصة أنا نقول mutum jayiz ne ya kwanta da janaba kawai abinda ake so ababin istihbab kai alwallah ababin istihbab ne ka kasala ba kai alwallah ka bar mustahabbi jayiz ne ya kwanta kuma har asuba kai wankanka amma abinda aka fi so mutum khasatan almajiri in akwai hali akwai fariga yayi wankan a sannan lalaba shi da hali iya jin tsoron wata wani abun ko kuma ga gajiye yake ko kasal ko ma sha ba zalika ya akhara da wankan bai yi laifi ba أما المستحب أباب استحباب يأل والله كما قال الله تصلى حكى باب كما يتاني هي كنت أيتها بجنس إن شاء الله باب الاستحباب إن شاء الله ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه ولا يجوز بهللت با لمن لا يقدر قوان دبائد إيكو على الماء البارد أبساروا ميسنيه yani baka iya istamul ruwa mai sanyi tab a jikinka zai durra ka bai halalta ba a gare ka tunda dai alhalin baka iya istamul ruwa mai sanyi an ya ati zaujeta ka tahi wa matar ya halalta ba ga mutun ya tahi wa matarsa alhalin ba iya istamul ruwa hatta yu'idda al'ala sai yayi tanadin abinda zai jahaza ruwan nan shine kamar ma'unin za dora kan wutar halla kamar ashana kamar gawayi kamar dan makamashin da za wannan ko kuma itace ko ma sha ba zalik ka istaidda su خلاص sai ka je wa matarka babu komai amma idan baka istaidda su ba yamkin he ka gama kuma ka nema ka ne ashe baka da ashana ko babu ruwan ma a ko babu wuta babu ruwa ka wannan ba za saka shi ba cikin wannan mawdu'i sai mu ce to babu wuta masalan ko babu halla he zama babu wannan kaga fin ni ha zaka koma ga yin sallah da taimama to ba haka aka fi so ba to dan haka nan ma'ana mutum in ya san baya iya istamul ruwa mai sanyi to kai ya tahi wa matarsa sai ya tanada abinda zai jahaza ruwan nan illa an yahtalim sai dai maharki yayi to a wannan hali fa la shay alaihi babu komai a gare shi sai in taqala ila tayammum tun da ruwa zai cuta mai la la in ya zaman to kamar ana a gurin ma mushkila bismillah sai dan haka manta baka da galan baka da warga مثل ما لمينا الماء لمينا الاسم شنو ده ما كبينا الموية في الإبريد ولا في الاسم شنو اي ونسينا ولا كمان ما نسينا اي اها وبعدين ممكن بعد الماء توازن نمشي للموية الكثيرة يا حبيشة اي ما في مشكلة يعني بس تغسل يدك ما تدخل يدك في الزير والحال يدك متشق بشنو بنجاسة اذا كان اليد كمان نظيف ما عمش تبيع اي حاجة اصلا halal ma bi haja dan ka sa hannunka a cikin ruwa babu komai sai dai ya zama najasa yana najasa ka saka shi a cikin ma'uni ya zama najasa in bangari ne in bawali ne in mani ne in wadi ne in mazi ne in jini ne alhali a hannunka kuma ka saka a cikin ma'auna to anan kuma hima koma ta ne babin tahara sai mu ce har ruwan nan ya gayyara launuhu ta'amuhu ra'ihatuhu idan ya gayyara ba ya saki amfani idan ko bai gayyara ba in kadan ne kamar ruwan alola ko ruwan ka kadan ne to akwai karaha in akwai wani gairin sa in babu wani gairin sa babu karaha babu komai yana ya sannan haka je ka izda yana ma'ana ita istaidda ba dan ba lalle ba he ka kazu nan in ka aji na akala ina da shana dai kenan na akala ina da halla biyu kenan na akala akwai gawayi uku kenan akwai makamashi hudu kenan komai da komai akwai tani halal ba he lalle na jama'a su ba sanin akwai sunna ya isar yawa shine istaidda فصل في التيمم ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة وأن فصل هذا بام الأبار تيمم ما يتيمم shine ka buga ƙasa ko dutse ko laka ko abin da yake dangin ƙasa ne ka buge shi ka shafi fuska ka shafi hannayenka tun daga yatsu har zuwa gwiwa hannu shine sunansa tayammama wannan wannan tayammama tahara ce ita ma amma sunanta tahara turabiya ita badal ce min alma idan an rasa ruwa ba a yin ta an rasa ruwa ko an rasa ruwa haqiqatan aw hukman haqiqatan babu ruwa hukman akwai ruwa amma in ka sta wallahi zai cutar shikenan to a wannan haka ake yin tayammama ita je tayammama to tayammaman nan malam yace wa yatayammamul musafiru fi ghairi ma'siyah wanda yake a halin safari inda safarin sa ba na saban Allah bane a ya rasa ruwa yayi tayammama ya sallah to inda saban Allah ne fa ba zai bai bar sallar sai ya zama abun ya zada kwaba abun kenan dan haka nan mai wannan khulasar yace sai kai alola ko safarin na ma'siyah ne sai kai kamar akhdari shi kuma yace ba za ka yi taimama ba in dai safarinka na ma'asiya ne ba za ka yi taimama ba wannan mai khulasa ce hatta rukhsa ta shafar khufi jayiz ne mutum mai safari na ma'asiya ma yi ta ba dan an ce ayi ma'asiya bane lalakar ayi ma'asiya jama'a kar a sabi Allah sabi Allah ba shi da albarka kuma aqiba safatar kyau saba ma Allah bai da kyau kullu kullu kwata kwata amma idan mutum yayi shi kada kuma ya bar sallar tani sai zaman tona ya kara mai ta kara masmasin to yayi ala yayi tayammama haka nan indai an rasa ruwan ai tayammama ai sallah wannan zancen ma ranar mai na mai akhdari zance ne kuma akwai wani zancen gairin sa kuma zancen gairin nasa kamar zai fi karfi wa ya tayammamul musafir fi ghairi ma'siyah shi a wajen mai akhdari fi ghairi ma'siyah indai a ma'siyah ne ma'ana la ya tayammam shine mafhumin zancen ba haka yace ba amma ko mafhumin zancen haka din wal maridu لفريضة أو نافلة مر الله في أشي ما أنا تيمما دومين فريلا مر الله في أنا تيمما دومين نافلة ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها شيكو ميلا فيها مذو ننجدا إيا تيمما أمم بند نافلة للفرائض سوما أيوشي إذا خاف خروج وقتها قاكا أجدنك أمم كودا كفر كارانا خلاص دونغو ذات هتو ذات دونغو خلاص to inda zaka yi tayammama zaka lahaga wannan raka'atin din au zaka lahaga raka'a kamila gabli rana ta dungo to sai kai tayammama ka lahagar lahagar da lokacin ahamma min tahara tamaiyya yani kai tahara turabiyya ka lahagar da lokacin wala kai tahara maiyya alhali lokaci ya wuce ko da janaba ce jikinka bil aula ma lanna janaba ita in ka ce kai wanka lokaci ai zai mungin ya ja to yanka gane kan kai wanka lokacin rana hutawa ta yi ka buga ƙasa kai tayammama shikenan idan khafa khuruj waqtaha baz waqtin nan so ake dai ka hafaza shi kar ka bar shi ya wuce wala yatayammamu alhadiru sahihu linafilatin mazaunin gida mai lafiya ga ka a zaune a gida ga ka lafiya lau kawai abinda ka rasa ya rashin ruwa au yani rashin ruwa au akusa amma a gari kake ayi ruwan zai samu dai kan lokacin ne kure ba a yi nafila mazaunin gida ba ya tayammama domin nafila domin farilla ita ma tsoron fitar lokaci wala jumu'a mazaunin gida mai lafiya ba ya tayammama domin ya sallar juma'a yani ga ka lafiya lau kuma a zaune kake a gida kawai dan tsoron kada juma'a ta wuce kake tayammama dan ka lahaga a'a kakka lahaga كذا كي الولاء إن جماعة تاوش كذا كي الزهر بس بس ولا جنازة تيم ولا جنازة هي تيم أدومين جنازة برضو كان يجي ياي الولاء أن يصلى أمبشي كذا هي تيم ما يجي ياي الولاء إن سو يصلى شيء كنا وأنا سو يصلى نيا إذا إلا فاتي إذا تعينت عليه الجنازة هذا إن جنازة تعين أجرش معنا هكا باب مسلاة السهدي باب مسلاة التا سيشي كما إن يطيع استعمل الروا لا تغيرا هو احتمال أن تغيرا هكذا أن جو وزامة سيئة إماما أنيا يلا حاجة تند دي تعيينا عقريش ومعنا بقى مهين تهيشي أنا ما تنبه فرائد أو فرائد التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة وفرائد التيمم فلله انت ماما سوني النية أقوى مين كهي أنت النية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شين دليل النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات شين دليل النية حديثي قومي هي النية باب وانا عكر ذاك إيش بعد النية بأي كيو نصمنا إبادك النية نية إمام أفر الله والصعيد الطاهر لا بيجري أترك أقول إن ذاك بقى أنك تبت أترك كيه إن دوز إني أقول أساجي أقول رأيني أقول لا كاجي كنت زمن تون نجساجي إتا عينهن نجسة تنادى نجساجي كنت كدافاتك يتين ضعي لا بد زمن تو طاهرة ومسح الوجه لشافر فيسكا ومسح اليدين إلى الكوعين لشافر حنو أبيو إذو أصنصير حنو حد النمفر اللاني أمان دك أصنصير حنو أبن ديكاو مرفقين شيكم سناني كاقة تفاصيل قريب معنا كاقة أولا سيأتي دقنان شيني فر الله أتيمو أكما دقنان شيني فر الله معنا وأنان أصنصير حنو يتجي فر الله كما دنس أنان شيكم سناني ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى دبوغو انقصانا فرقو نانا دفارن بوغا ننتاكر تدو ذاك شافي فيسكا ننفر اللاني ينكم كييتا دا كشافي فيسكا دا نفسي وانا ضربتانا كشافي عنو انكي اي أمان كابر سنة والفور دا قاقو تا دا كشافي فيسكا عنيا كي كشافي هنناي ودخول الوقت دا شقر ووكتي باعت اماما قبل وقت إن كيس تيمما وقتي بيشغب بابو إتا باطلج واتصاله بالصلاة لصادوة تصلى بابو إن تيمما كما أجعي وانا عيك اندبان حتى ما أزوى يصلى تفر الله لا لا لا بد لك أي تيمما أتاش أي صلى مباشرة والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخطخاض ونحو ذلك ولا يجوز بالجس المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره كما كان يكتم بها كجهد صعير الطاهر كاتم من صعير الطاهر ما الصعير الطاهر يتم كأ الصعير هو التراب الصعير أبن لا جنبي الصعير الطاهر هو التراب كسا والطوب لن ينطوب لي والحجر لن ينطوب لي وانا بيد الزبالة جماعة والحجر دلوسي شي ما دوك صعير نوانا والثلج كان كرا إتما صعيد شيء أقول إن بابه وننتا ليت ذاي والخطخادو لاكا باك هي لاكا إتما صعيد شيء ونحو ذلك دمك من نوع ندكن دنجن قصا أيتها ما كان زو ولا يجوز بالجس المطبوخ أما بحلال تبع أيتها قصا دففيا قرن كركش مره كما توب لنا مبوششين دفف كمر كورا رندا كمر أسمنتي دك أبن ديك دفافي باع ينتهي ماشي خود أنواع قسم دارن كمينة تند من جمره كما ما كجمره ما ولا دارن كمينة إيه يا نارهم بباقينا با ونحوه هي دمك والحش ولا جص بالجص المطبوخ والحصير باع يأكن تعبر ما والخشب باع يأكن إتاشي والحشيش بقى ايه كما كان تشياوي تشياوة تيما بقى ينسى ونحوي هيدا مكا من نوانا ندوكا سباتا ننزنك انشام وما شابه ذلك توبا تيما كنس ورخص للمريض في هائط الحجر ان يرنقمي قمر اللافية حاكمي لافية ما في هائط الحجر اذا بنقول ندوسي معناه حيطة تدوسي قوضة تدوسي اكا يتبع ترشافي na siminti ba ta shafe na jir ba ta shafe na zibala ba ta da in an shafe ta ma da kasa ne to wannan jaiz ne a buge ta ayi ta yamma ida lil marid yace mara lafiya to mara me lafiyan ma an yayi sallah sa sahiya ce ta yamma sa sahiya ce anan yace wa tub illam ya wa tub da tubale danye wanda bai da zibala illam yajid munawilan ghayruhu idan bai samu wanda zai mai ko masa wani ba ana in babu wanda zai meko masa wani anan gurin a zahiri kawai shine zai yi ma'ana gairin sa ba zai yi ba wallahi subhanahu wa ta'ala alam amma shi dai in dai sa'id din ne jaiz ne ayi tayamma shi wa sunanuhu sunnonin tayamma tajidu sa'idi li yadayhi muna tare na'am an ya tare muke na'am eh li yadayhi ya muku kuma yawa haka nake so in yi ledai hiye maka to kai naka yana da tsada kai libati hiye maka ni ma libati hiye min na bai da tsada naka bai da tsada wannan bai da tsada wancan nasa ne mai tsada ina mai ledai yana da tsada kai fa ledai kai ma naka yana da tsada ledai ne ai ma'anar ce za in tazo a wajen ma'anar za ka gane inu dole ya zama daidai ne wale muna tare wa sunanuhu sunnonin tayammama tajjidu sa'id sabunta bigire liyadaihi domin shafar hannuwa da fari in kai na farin nan ka shafi fiska ka jaddada shi domin hannuwa mun gane wa tajjidu sa'id tajjidu darba yani lejinu limashil yadain lejinu sunna كان ضربت الضربة الأولى مسحت بها الوجه ومسحت بها اليدين كيف؟ خلاص تمام لكن خليت شنو؟ سنة فأما السنة تجدد الضربة لليدين واضح ومسح ما بين الكوعين والمرفقين تشافر أبنك يتخاني كوعي ده مرفق والترتيب ده جير انتاوى ترتيب تيمم أغاني أشافي فيسكا صنع أشافي هنو كلا أشافي هنو صنع أشافي فيسكا حكا أيمي أن تنكيس وفضائله نعم ترتيبه نتيمما شيني أفار أشافر فيسكا صنع أشافي هنو إذا أكفار أشافر هنو صنع أشافي فيسكا أي تنكيس تيمما الصحيحة جي كو باطلة جي تيمما الصحيحة جي ولا باطلة جي بس لأنه سنة يبري هي عجب الكثير عن شيء عجب مع الكراهة اليومية بر سنة برن سنة بقى بطلة ولكن ذيك أو كراهة لعل تجزم كراهة شديدة ما لم برن مستحب يكوى مكروهني تو برن سنة فا أي كراهة شديدة خلاص هو عن سنة كيش حرام وما كومة شوفي أنا وفضائله التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم الظاهر وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره خلوا بالكم ما للي هي انجارة بقى صبر رأي جي كراتون دان كده ونقرن يوجي وفضائلهم استحبين تيمما التسمية تهم بسم الله انا نقرن بحيك اجارة جو كل ما انك ذوك شيء ليه ديه بس انك اما انتاكم اشيك انا هامد انكم كده اللهم صلي وصلي وارغم انا سمع يكي انا سمع قدوب امان اسمع ko gani akwai libat hiye a sama walla liyadai hiye a cikin kausi da ya saka dan ya sharaha shi eh baya nan a cikin sharhi ayi a duba sharhi gani aiwa liyadai ne ko bas khalas shikenan to wannan shine ma'ana ya bayyana maka nuna cha ko fadailuhu وفضائله التسمية يم بسم الله مستحب نئة تيمما وتقديم اليمنى قباتر دداما على اليسرى بساحه مستحب نئة وتقديم ظاهر الذراع قباتر دمبين دنسي على باطنه أبسا شكنسا مستحب نئة إناني مبين دنسي إناني شكنسا وني وقدا هنا يوا إنا شيكي نا يوا هكا يكي ومقدمه على مؤخره على مؤخره مؤخره مؤخره نيغو da magabacin sa a bisa majinkircin sa magabacin mai dantse a bisa majinkircin mai dantse ma'ana a faro daga nan ko ayo nan kar a fara daga nan ayi nan ko in aka fara daga nan aka yi nan malo an bar musta'abi ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف كلام صح ونواقضه كالوضوء مورورن الولا اتيممه كمر ومر مورورن الولا اسكا تنا وري الولا وتنا وري تيممه اسكا فا aiwa tana warewa mana tun da yace mana dukkan wani abin da ke warewa mai alwalayya warewa sai ma khalas tani akwai wani abu idafa daya bai zakarata anan ba amma mai yiwa ne mu zakarata ka gama alwalake nan dama abin da suka kai alwalak rashin ruwa ne ka gama kenan kan ka shiga sallah he ga ruwa taimama nake yi ka gama taimama kenan sai ga ruwa gabanin ka shiga sallah batallab kaga wannan abun ba battalar da alula mun iya battalar da taimama dan da yawa alula ita wanda ruwa kai ta balle a ce ai ruwa yazo shikenan wala tusalla faridatan bi tayammum wahid wa man tayammama li faridatin jaza lahu an-nawafil ba'daha wa massu al-mushaf wa at-tawaf wa at-tilawah in nawa dhalik wa ittasalat bis salati wa lam yakhruj al-waqt wa lam yakhruj الوقت وجازت بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها ولا تصلى فريضتان بقى صلى فريلا بيو بتيمم واحد لتيمم ديا كي تيمم ديا كي صلى فريلا بيو لا لذا كاكما وانا تيمم أصلى إن دي وتفريلا تيتاني هيك ساكي تيمم كو فريلا تيمم بتا ومن تيمم لفريضة وان ده يتيمم وكما دومين فريلا يشي تجاز لهن نوافل بعدا باين وان فريلا جاز لهن نوافل يا حللت أقريش يتنافل فلي بعدها ومس المصحف جائز ده لتيمم تفريلا يدوك القرآن والطواف يدوافي والتلاوة يذكراتو القرآن الحمد لله إنه ذلك amma kuma me haka ji kamar inna wa zaliga ne kai niyo kayo niyyar daga can taimama ko ba haka ake nufi ba in kai niyyar zaka yi haka ne ma'anar wallahi zan tafi amdurma shi in kai niyyar tafi ka gane zan ce ma'ana ba he kayo san da nayi taimama farilla nayi niyyar bas ban yi niyyar nafila ba ban yi niyyar karatun qur'ani ba ban yi niyyar wannan ba jayiz ne da wannan taimama in yi su duk da yace inna wa zalika ba nufin sa ba in kai niyya tun daga can kace ba nawaitu hadha tayammum li ajli al faridati wa tilawat al quran wa nafila wa walidi ila la ba he kai niyya wannan ba kawai mush kai niyya farilla jaza lahu an nawafil ba'daha inna wa zalika wa in kai niyya an kana so yani in kai niyya kai yayi ba daga can ba ba bas nawa yawa واتصلت بالصلاة على شرط تزمن تاسع دود صلاة بعدين تيمما بتصادود صلاة با نافلة كي بعدين صلر انكما صلى التوالي اصاد نافلة التوالي مباشرة ابا ينفر لك ولم يخرج الوقت الهالي وقت يبي يفتبا اذا كي تيمما كي تنافل في لنك هاو انه وقت يفتا شي كان هيك جدد تيمما دومي وطا وني وقت وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر دكا ابندك انبتا نان jayiz ne in kai taimama domin nafila jayiz ne su ma kai su kaga anan bai ce inna wa zalika ba ko ko ya ce illa al farida sai dai farilla bas me ne nufi haka kai taimama domin nafila jayiz ne ba nafila nan kai wata nafila jayiz ne ba wata nafila nan kai karatun alqur'ani jayiz ne ka dauki alqur'ani da taimama nan ta nafila jayiz ne duk kai wannan ayyuka kaga bai ce inna wa zalika ba illa al farida amma ba ayin farilla تتيمم النافلة أما أنا النافلة تتيمم فريلا ومن صلى العشاء بتيمم نعم ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفعي والوتري بعدها من غير تأخير وانده يتيمم ومن صلى العشاء يتاشي ده السوري يكاو شفعي ده وتري باين وانن صلى العشاء من غير تأخير باتارده ونجي كريبا daga ka sallame ta wali he ka tashi bil katir kai ayatul kursi faqat wa man tayammama min janabatin fala budda min niyyatiha wanda ya tayammama alhali akwai janaba a jikin sa la budda ya darso niyyar na wannan niyyar janaban nan a zuciyar sa ya zakar wannan niyyar ta janaba inna tayammama nan da yayi istibahatu salati min alhadath malu alakbar shikenan fala budda min niyyatiha ka wannan fasalin fa wuya gare shi mu wuce ko kuma mu tsaya mu bar shi wata ran mu tsaya anan fasalin fil haidi ka san ka iya da sharba ka ko a karan ta kada بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الحيض وأن فصل هذا بام العبارة حيلة والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما وللمعتادة عادتها فإن تمادى بها الدم زاد 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما وأن فصل هذا بام العبارة حيلة والنساء مات نوعي أكني مبتدعة ودى تفارة ومعتادة لوجه تصابة وحامل دم يشكي يتمام يشكي على ربعة كده بيو شكي 3 شهور دخاء إذوها 5 ده شكي 6 شهور إذوها عيه هو هو أنه هو كنجن سدبا صنن زي باك سود الله دالله مبتدع أنك أكانيه معتاد أنك كأكاني حامل إنك كأكاني إن 3 شهور شيء قريتها إنكم 6 شهور شيء قريتها كم كأكاني وأكثر الحيض للمبتدعتي 15 يوما إما شيء مبتدعتي أول مرة تجني إذا شيء معنى مبتدع وتبى تطبع إنجني به يو إذا شيء مبتدع فأنا أنا وذاتي تسألت كام صلى كل جنية هو 15 يوم إذا جنية أول يوم تيوان كذا كام صلى أتاني يوم برضو كذلك ثالث يوم برضو كذلك سابع يوم برضو كذلك 20 يوم برضو كذلك أما بيسيا بحقك 15 يوم دب بيسيا بيو تيجي قبا دقى 15 يوم تسيا تيوان كا تي صلى تي عبادة إمي جنتي أنا يجيما تياسو كما وننجن الناس سننسى دم علة وفساد سننسى دم الاستحاضة وانا أبن ديك آراء كان عددين دا كباتن نن ونن قارن سونن سدم علة وفساد يعني جنين انا نزيف زي ما كان ممكن يتشوى جنين انا تشوتا يا ذا مرة تشوتاني اما اقل من حكا دوب نحيلة يعني 5 يوم تسقيا يسقيا تيوانكا بيسقيا بقى 6 يوم يسقيا تيوانكا 10 يوم يسقيا تيوانكا حد ان يكي 15 كان يسقيا بيسقيا وما تيوانكا ونن واجيجي مبتدا اول مره تجني اتاريخ انت اذا انت 7 يوم هي مشي عاده تنزو كينا 10 7 يوم شي اذا ما زي ابو حري جاي 15 دغنا هي مصيدا تشي كلا هذا تخن ستاير جي وما ما ابن ده يقرا غبن نن شوتاني با هيلا بني مبتدا تاغاري وللمعتاده عادتها فان تمادى بها الدم زاد 3 ايام ما لم تجاوز 15 يوم معتادة فا ما تمشين تصابة تنا جنين جني كل أي وتا تنا جنين جني مثالي مشي كل وتا 7 يوم تكي جني أول يوم ما ديزو متى 7 يوم يجي ده تجي وني ووقت ديزو متى هل إلو يكار يجي 7 يوم تان ديزو يرد إين 7 يوم كل 7 يوم يجي كوي يعني إن أول مرة نن ديما تسبع من نكو درجة ما شاء الله متعارض تسبعشي إذا نكما أول يوم يي سبع تاني يوم ما تاني يو تاي تاني ما يي سبع تالت دي ما يي سبع برضو عارض تسبعني تو أنا وجهك يجي العارض تسبع النم مثالي تو بس يا مشي العارض تسبع النن كوي تشي العارض تو إذا نجني يوشي بعدين أول يوم تي سبع وني وتم ما سبع وني ما سبع تاي 10 سنة تنا سبع 10 سنة سبع رنن هيجني يزو وچه سبع ميه هكون جنت شريعة تاتي اقارا متى ان دي بيس ايه بحر قوانا اكو اقارا قوانا اكونا اكن سبع يعني جني ادن يتهو يوچه ونن سبع سيما يتكير غامو غني ان يا ايه اقوانا daya da ya kara akan bakwai din nan hemu tsira ta ana bai tsaya ba kwana biyu da ya kara akan saba nan hemu tsira ta ana bai tsaya ba he da ya kai a uku hemu tsira ta ana tani ba ta da kari sai mu waggafa ta mu ce yanzu ada kita koma 10 jini gashi nan ya zuwa jini wannan na cuta ne kama sallah iwanka ki kama sallah ki kama ibada shine ma'anar walil mu'tadati adatuha al'adatta fa in ta mada bi haddamu idan jini ya zarce da ita ya wuce wannan adatta ta zadat salatata ayyamin ta kara kwana uku faqat ma lam tujawiz 15 yawman wannan iyama mutare shigaliya jad talabat al-ilm ma lam tujawiz 15 he cewa ya kara uku tana ya kara uku tana ya kara uku kadde bas kadda wuce nawa 15 to shi ai ba baro bane balle tsaya ya ce maka kwana uku ke maka zai ai ta kara ba har kai bas kai ya kara nawa a kwana 15 bas ba zai ce ya kara kwana uku ba tun daga ji ya ce ya kara kwana uku yace ko malam ta jiya 15 mu he ka tabbata inu kwana uku nan tana da ma'ana inda ba ta da ma'ana bas sai bas sai ya kara kawai kada ya wuce 15 ko mun gane macen da take kwana bakwai uku za kara mata kawai tani ba ta da kari he haila mai zuwa in wata mai zuwa yazo tani he mu ce adata ta hawala min 7 ila 10 tani idan bai tsaya ba ya wuce tani he mu kara mata har uku idan bai tsaya ba in ma kara mata uku 13 ba sai mu tsaya ta daga nan mu ce wata sallah ki kama ibada ba ta da kari tani sai yaushe sai wata hailar in wata hailar ta zo nawa za mu kara mata malum ba za mu kara mata uku ba dan malamin cewa ya malam tuja su kamta ta a kulka ta ketare 15 ma'ana wadda take 14 kenan wadda al'adar ta 14 ce tab heran nan yazo ya zarce mata nawa za mu kara mata daya bas wadda take 13 biyu bas wadda take 14 wadda take 12 ita ce mai uku abin da ya kasa ko bas wannan zancen wa abu ne yake gani وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها وبعد 6 أشهر 20 ونحوها فإن انقطع فإن وانين كوا دوا وانا قرنا فإن انقطع أنهم كوما فإن انقطع يمكو أها فإن تقطع كاجي كتابي ميز هذا جماعة وين كان كتابي سيارة هذا فإن انقطع بني فإن تقطعني أي أوكي بمبنجي إذا كان تقطع ذا انقطعي بمبنجي نقسكي لا مزو كان بمبنجي فإن تقطع كاجي كتابي ميز هذا جماعة نعم ما أرى هذا إذا كان أخي ميما دو بكر تقطعي كيف كان كيما كفاية كيما كيما كيما يرد هذا يوه هنا تهري جماعة وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها وبعد 6 أشهر 20 ونحوها وللحامل ما تمي تشكي بعد 3 أشهر باين وطا أوكو تشكي ياي وطا أوكو أبن ديكي هو وطا فدو هو وطا بير فكون شنطيني بعد 3 أشهر 15 يوما ita al'adar ta haƙƙin ta 15 yau ne in ya tsaya ta yi wanka ta yi sallah bai tsaya ba wa nahwiha a ƙara mata nahwiha nan guri yanzu da Allah ka ce nahwiha ba haka ce ka ba a ƙara kawo 15 ba ta ne to malamin ta suka yi a ƙara 5 bas kama a ƙara 15 to malamin ta suka yi a ƙara 5 bas ya zama nawa 20 halas ba ta da ƙari ko jini ya zo a ce marar ne aje a tayi wanka ta kama ibada tawali wannan mai wata nawa ce koko mai wata hudu fa mai wata biyar fa to wannan mun tabbata zuwa wa ba'da 6 ashhurin 20 wa nahwiha mai wata 6 da 7 da 8 to ita kuma hukuncin ta kwana nawa za a bata 20 dan mai bance da tara ba bayan tana nan tana samu 20 yau ko 30 yau ba da suhula ba galiban wallahu a'lam shufta wa ba'da 6 ashhurin bayan wata 6 20 ita kuma kwana 20 ake bata in ya tsaya tayi wanka da sallah in bai tsaya ba wani hawiha a kara mata kwana biyar amma a mutawwalat aka ce har kwana 10 arraje inno a kara mata har kwana 10 ya zama nawa 30 yau ba dan 30 nan tani marad ne mun gane ko mun iso gurin kitabi mai tsada da mara tsada fa in inqata ad-dam la faqad ayyamahu haka yarubuta ana asalin sa fa in taqatta ad-dam la faqad ayyamahu jama'a inqata ayyanki taqatta ayyanki inqata ayyanki ma'ana ya babu taqatta kuma ayyanki yazo yau goyo babu yazo jibi babu haka ayyanki ayyanki taqatta ayyanki inqata kuma ayyanki haka ta yanki ya yanke ma na tsaya babu takatta kuma ya yayyanke ya zo yau akwai gobe babu jibi akwai gata babu citta akwai haka ko kuma yomen babu yomen akwai yomen babu yomen akwai ko talata yomen babu talata akwai haka shine takatta idan ya mata takatta innan kaza ta yi lafaqat ayyamu ta tsino ranakun jinin kawai su za ta kirga idan mu kaddara inno yom mai ka yazo mata yom babu yom yazo yom babu yom yazo yom babu sannan tai kwana 10 kwana nawa tai kenan jini fata Allahu alaikum to idan adat ta daman biyar ce haka bajin ta kare adat ta ko sai dai in ayyamul istizhar tani hi alaggashi kwana 5 a gaba ma'ana sannan tai kwana 6 tani a gaba an dauki uku kai uku nake nufi sannan tai kwana 6 tani an samu uku ko an dora su da 5 inna sun zama nawa ta kare ziyara tani hi wata mai zuwa wadi fa yantaqatta ad-damu لفقت ايامه حتى تكمل عادتها حتى تشكى العادتها حتى تشكى العادتها حتى تشكى العادت وين يشي ما هذا دنيا مو كجي ما تجي تكي هايلا سيجيني يتوه متى يوم السبت تشيكرن جي اني يزو متى يوم اللحد هي بيزو با يوم الاثنين هي يزو يوم الثلاثة هي بيزو با يوم الاربعاء هيزو يوم الخميس سي بيزو با no. يوم الجمعه سي هيزو يوم السبت سي بيزو با هكا يكي متى wannan sunan sa taqatta yayi yanki yayi yanki ba yayi yanki ba yayi yanki taqatta yayi yanki wancan kuma inqata yayi yanki wannan kuma yayi yanki ake nufi aka ce ta tsino ranakun jinin muka ce jini ya zo mata sabit lahad bai zo ba wanne za ta dauka sabit din tani da wacce da litnin tani da wacce da laraba tani da wacce da juma'a haka za ta laggata har ta laggace nawa ayyamin ta masu jini wanda ba su da jini ba ita da su wanda ba su da jini ba ita da su ba ta da shagala da su ta ebi masu jinin nan ta eba ita da kwana 5 take yi al'ada ta kwana 5 kwana 5 kwana 5 kwana 5 fannan gamin da yazo mata sai ya mata yanke yanke yanke yanke yayi yanke in tai goma ita safin 5 inta ko to a shari'a tana da ziyara idan jinin bai tsaya ba ko to jinin he bai tsaya ba tani ya wuce a gaba ma ya kara sanda akai 60 yom da nafsi irin wannan tsallaken an samu kwana nawa ziyara na jini ya hada su da 5 an ya zama nawa haila ta kare tani a wannan dore sai yaushe ya hudo sanda ba jini ba irin hukuncin ta gaye cewa aka talaggaci masu jini wannan ba su da shagalar su aka ce la la la la mace da man jini yayi mata ko a gida ko a yom ne yanki aktar min marra he ta wanka ta yi sallah ko a yom ɗaya yanki aktar min marra ya yanki na akwai ababadin da ake lura da su a wajen a gane jini ya yanke ko me su wal jufuf al qassatu al bayda wal jufuf su biyu ne qassatu al bayda wannan ruwa farin ruwa jufuf ke kasa to he taga jufuf galiba irin wannan ba za ta ga qassa ba don qassa aslan bayani ce akai ne ya kare kamar kai ne kake da baka a cike da madara ka zuba hakan ne ga kunfa wannan kunfa za ta bayyana maka me madara na ta kusa da kare kana da mai he kana zuba he kaga tuttuka za ta bayyana maka inda mayin ka malu kala ya zo aka to ita ma wannan farin ruwan shi ma haka yake bayyanawa to jufuf he ta kai hakika shi ta duba babu jini ta dauki auduga ko farin tsum ma ta je ta saka a farjin ta akhada lahazozi haka ta fuddo shi babu kom a jikinsa illa jikata al'ada ta farji خلاص ya yanke mata ta je ta yi wanka ta zo da sallah ta yi sallah ba dan ta handa lazar hiye komo ta handa aje sallah ta ne yanke da isha ta handa ba haza daga in ta ga yanke ta handa ga na shi fa ta na gana balle in yi sallah ke yom kamil tawali sallah za ta ayyaman da babu jinin nan sallah za ta yi kawai bas alaiha bi ijnu bil mutaba'a tana tabawa dan haka aka ce ana so mace tana tabawa yaushe قبل صلاة الصبح وبعد صلاة ال قبل صلاة الصبح وثاني وشني لا ايش توشيك يا نندي المهم اي نصلي وشي ثاني نصلي عشاي قبل ما تكون تتأكد بعد رزقكي بعد انت فركة كما تأكد بعد رزقكي بس حكي ايكي الحمد لله فإن تغطى الدم لفقد أيامه حتى تكمل عادته وانا زنشان يعودوا يا جماعة ولا يحل للحائض صلاة بحللت رقم حيلة تيصلى ما جتنا حيلة تيصلى وانا بواجبي بني عكنت تيصلى كو بحللت بين تي تاي حرام عديل ولا صوم ولا تيعزمي بواجبي بني تيعزمي انت يكون حرام ولا طواف طوافي كذلك ولا مص مصحف دوك القرآن ولا دخول مسجد شقر مسلاتي دك بحللت با وعليها قضاء الصوم يا وجب اغريت رنك ازمي دون الصلاه بند صلى بات رنك صلى وقراءتها جائزه قراءتها جائز ان دي تنا حافظه القران اكنت دوكا ابنده تكرنت انا وانت تكي حافظه شن انت كرنت بابو كومي دوكا القران شي كانت ولا يحل لزوجها فرجها يا حالته بقى ميجن تي جي متى افرجي ولا ما بين سرتها وركبتيها ولا ابنده كي تسكانين cibiyarta da guyoyinta wannan gurin ba zai tamattu'i da azzakarinsa a wannan mahallin ba baya tamattu'i da wannan gurin amma daga cibiyarta abin da ya sama sai ya tamattu'i da shi da guyoyinta abin da ya kasa sai ya tamattu'i da shi hatta taghtasila ko da jinin ya yanke bai halalta ba har yau sai ta yi wanka hatta taghtasila nan mu fahimce shi ko da jinin ya wanke ya yanke bai halalta ba har yau bai halalta ba tun jini yana nan har jini ya yanke bai halalta ba sai yaushe sai tayi wanka assalamu alaikum fazlum min nifasi na alhamdulillah